ونتدارس باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة انصحوا الشيخ، خليك وراه. حد أدى عبد العوادلي، عبد العوادلي ما بيعملش بالجن هو عبد العوادلي. والله كمان كمان مش كل مش يعني كل من يعالج، لا مش كل عبد الله خير. أنت تذكر أسماء الناس لازم تذكر أسماء الناس. سيدنا سليمان استعاذ أن يستعان بهم في الحق وحق الدجال. هذا خاص سليمان، خاص سخرنا أنا خاص بيه ربنا سخر. مش هو اللي